قال المصنف عليه رحمة الله: وحدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: اللهم إني أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذا أيسر هذا أيسر. وقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوزير بن صبيح قال حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال: في شأنه أن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويجيب داعيا ويرفع قوما ويضع آخرين. وفيه عن منيب الأزد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد تقدم بعض الكلام عن هذا الحديث، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما نرى قول المحقق. وهذا الحديث أو هذه الآيات التي وردت في هذا الحديث حينما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من سورة الأنعام، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال الله تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، استعاد بوجه الله من هذا العذاب الذي سينزل. وابن كثير رحمه الله حينما فسر هذه الآية أورد أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب من ربه أن لا يهلك أمته بسنة بعامة، وهذا تقدم في حديث ثوبان الذي أخرجه مسلم، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم من غيرهم، فأجابه لذلك وسأله ألا يجعل بأسهم بينهم أو ألا يستأصل بعضهم بعضا، والله تبارك وتعالى منعه ذلك. وهذا من تقدير الله تبارك وتعالى ومما أراده أن يحدث. وقوله تبارك وتعالى: أو يلبسكم شيعا، لما قال أو من تحت أرجلكم استعاذ بالله، والمقصود بهذا كما قال العلماء الخسف، يعني إما الرجم من السماء بالحجارة كما حدث لقوم لوط، أو الخسف كما حدث لبعض الأمم. فهذه كلها مما يسلطها الله تبارك وتعالى على عباده حينما يخالفون أمره، فالرسول استعاذ بوجه الله من ذلك. الخسف فيه أحاديث، وتذكرون على أنه لا تقوم الساعة حتى يكون خسف بالمشرق أو بالمغرب، لكن العلماء جمعوا بين هذا وبين الاستعاذة بالعذاب من تحت أرجلكم ويقصد بها الخسف، أن هذا لا يكون عاما، وإنما يكون في بعض الأوقات أو في بعض الجهات، أي أنه لا يكون هناك استئصال لهذه الأمة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة على الحق ظاهرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أو حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالله لم يسلط عدوا على هذه الأمة من سوى أنفسها يستأصلها، يعني لم يسلط الكفار على المسلمين حتى يستأصلونه، وإنما يحدث ما يحدث من الكفار على المسلمين بسبب أنفسهم. والله تبارك وتعالى أخبر على أن ما يحدث للناس هو من عند أنفسهم، ونعلم كما أخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه على أن هذه الأمة حينما خالفت أمر نبيها وهو حاضر بين أظهرهم في مسألة واحدة من باب الاجتهاد لا من باب المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والعناد لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى أدبهم على ذلك. يذكر طلاب العلم على أن في غزوة أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرماة أن يكونوا على هذا الجبل المعروف بجبل الرماة الآن، ونحن في المدينة، والجبل الصغير عند أحد، أمر الرماة أن يكونوا في هذا الجبل ويحرسوا ظهور المسلمين من الكفار، وأعطاهم أمرا قاطعا ألا يتحركوا من هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو هزموا، يعني أمر لا اجتهاد فيه. وبدأت المعركة وهزم المسلمون الكفار وولوا الأدبار، فلما رأى الرماة أن الكفار قد ولوا قالوا خلاص انتهت المشكلة، فنزل بعضهم وحاولهم أميرهم ألا يعملوا ذلك، لأن الرسول أعطاهم أمرا قاطعا ألا يتحركوا من هذا المكان، ولكنهم خالفوا اجتهادا منهم حينما رأوا الكفار انهزموا والمسلمون في ظهورهم، فطمعوا قالوا ما فيه إلا الغنيمة الآن. وكان خالد بن الوليد في تلك الفترة ما زال على الشرك وهو قائد الخيل مع المشركين، فجاء للمسلمين من خلفهم، يعني لما رأوا على أن الجبل أخلي من الرجال الذين يمكن أن يمنعوا العدو، جاءوا من خلفهم وقتل من بقي من هؤلاء، ثم حدث ما حدث وقتل من قتل ومثل بحمزة وقتل عدد كبير، وجرح الرسول عليه الصلاة والسلام وشج. المسلمون قالوا كيف هذا، نحن على الحق وهم على الباطل ثم يحدث هذا. الله أنزل الآيات في سورة آل عمران وهو قوله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. أصبتم مثليها في غزوة بدر، كان العدد قلة، عدد المسلمين 310 وعدد الكفار 1000 ويزيد، والكفار عندهم القوة والمسلمون لا قوة عندهم إلا قوة الإيمان، وبإذن الله هزموا الكفار وقتلوا منهم 70 وأسروا 70، ولكن في معركة أحد حدث ما حدث. هذه الآية تبين لنا أن المسلمين في ذلك الوقت والرسول موجود بين أظهرهم خالفوه في جزئية واحدة من باب الاجتهاد، ظنوا على أن الأمر انتهى، ثم حدث ما حدث فاستنكروا قالوا أن هذا، يعني كيف يكون هذا؟ الله تبارك وتعالى قال لهم: أولما أصابتكم مصيبة وهو بالقتل الآن وما حدث قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، أي أنتم خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل ذلك التأديب بكم. إذن لا يصيب المسلمين شيء إلا من أنفسهم. وفي الوقت الحاضر كما نعرف المسلمون مستضعفون في كل مكان ويقتلون ويشردون، ولكن من أين السبب؟ الله تبارك وتعالى قال لعباده: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولكن القوة إن لم تكن هناك قوة إيمانية فلا تنفع القوة المادية. ونحن إذا نظرنا لما يحدث بين المسلمين والكفار نجد من الكفار شرذمة قليلة، ونجدهم يتغلبون على العدد الكبير من المسلمين، وواقع التاريخ يحدثنا بأن القضية والغلبة هي للإيمان أولا وكذلك العدة ثانيا، لأن هذا مطلوب. والرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى أحد لابس درعين وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى قد عصمه، ولكن هذا العمل لابد منه. إذن العدة قد تكون موجودة في الوقت الحاضر، ولكن يبقى الإيمان هو الناقص، النقص ما هو في العدد ولا حتى في العدة، العدة قد تكون عندهم عدة، لكن يبقى الإيمان الصادق، الإيمان الذي يدفع صاحبه لأن يستشهد في سبيل الله على الطريقة التي بيانها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن من قاتل لتكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله. إذن كل ما أصاب المسلمين من عند أنفسهم. والله تبارك وتعالى في وعده لنبيه كما في هذا الحديث وعده ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستأصلهم وإن كان يحدث ما يحدث بالمسلمين. ووقع التاريخ والواقع الحاضر يعني يشهد بأن الكفار لن يستأصل المسلمين، لأن الله وعد رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يستأصلهم. ولهذا نشاهد في بلاد الكفر حينما يتألبون على المسلمين على ما عندهم من ضعف سواء في إيمانهم أو في عدتهم، ولكن الله تبارك وتعالى ينجيهم ويهيئ الأسباب التي تدفع عنهم ذلك الاستئصال. يعني يحدث بهم ما يحدث من التنكيل من التعذيب وما يجري عليهم مساكين، يعني من الأمور التي يعني تفزع المسلم، ولكن مع ذلك لن يتسلطوا عليهم لاستئصالهم، بل الله تبارك وتعالى يهيئ الأسباب حتى من الكفار أنفسهم. تأتي دولة كافرة لتحمي هذه الفرقة وهذه الجماعة من المسلمين، وهذا من تقدير الله تبارك وتعالى ووعده لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن كل ما يحدث بالمسلمين هو من عند أنفسهم. إذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوه في جزئية واحدة، أمرهم ألا يفارقوا هذا المكان، فحينما شاهدوا الكفار انهزموا فارقوا ذلك المكان بعدما شاهدوا وظنوا على أن الأمر انتهى، فحدث بهم ما حدث، قتل من قتل وجرح الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب نحن ننظر في أنفسنا في الوقت الحاضر، ما هي الأمور التي خالفنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل خالفنا في جزئية واحدة؟ أو إذا نظرنا للعالم الإسلامي نجدهم تركوا كتاب الله إلا ما شاء الله. يعني كثير من الأمم، كثير من الأمة الإسلامية لا يحكمون بكتاب الله، لا يحكمون شرع الله. كثير من الناس حتى من الجماهير غير الحكام الذين يتكلمون عليهم أنفسهم، لأن في الأخر كيفما تكونوا يولى عليكم، تجدهم أنفسهم كذلك. هذا الجزء الثاني من الآية، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أيسر، يعني أيسر من الاستئصال، يعني بعض الشر أهون من بعض، فهذا أيسر. هذا هو الواقع، يعني الآن بعض المسلمين مسلط على بعض، بعض المسلمين يقتل بعض، وهذا هو الواقع الذي نشاهده، وهو الذي يأسف له المؤمن، حيث أنك تجد مسلم يقتل مسلما. وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم ركاب بعض. الآن يضرب بعض المسلمين بعضهم يضرب ركاب بعض، وعلى أي شيء ولأي غرض؟ لو بحثت تجد الأهداف التي يبحثون عنها ليس لنصرة الإسلام، يعني مسلم يقتل مسلم لنصرة الإسلام؟ هذا ما هو معقول. وإنما بعضهم يقتل بعض حتى كل واحد تكون له السلطة وتكون له الدولة وتكون له الشوكة، هذا هو الهدف. فيجب على المسلم أن يتبصر في دينه. وهذه الآية وهي نزلت في ذلك الوقت ورسول عليه الصلاة والسلام طلب من ربه ألا يذيق بعضهم بأس بعض ولكنه لم يعطيها ذلك، هذا هو الواقع بين الأمة الإسلامية. أو يلبسكم شيعا، والشيع معناها الفرق، ويذيق بعضكم بأس بعض، بعضهم يقتل بعضا، وهذا هو الواقع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها، لأن في ذلك فلاحهم ونجاحهم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. الحديث الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، الله سبحانه الله تبارك وتعالى كل يوم في شأن، ذكر في هذا من شأنه أن يغفر ذنبا وأن يكشف كربا وأن يجيب داعيا ويرفع قوما ويضع آخرين، فهو المعز وهو المذل وهو المحيي وهو المميت. ففي كل يوم له هذه الأعمال، يرفع أقوام ويخفض آخرين، يميت هذا ويحيي هذا، يغني هذا ويذكر هذا، يمرض هذا ويشفي هذا، فهذا كله من شأن الله تبارك وتعالى في خلقه، كل يوم هو في شأن. قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويجيب داعيا ويرفع قوما ويضع آخرين. طيب فجر الحديث الذي بعده. قال المصنف عليه رحمة الله: باب. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. يكفي هذا. هذا الحقيقة جزء من حديث سعد بن أبي وقاص، وقد أخرجه البخاري في عدة مواضع، ونقلت منه نصا في كتاب الوصايا، وأخرجه في كتاب الجنائز، وأخرجه في كتاب المغازي، وأخرجه في كتاب الفرائض، وأخرجه في عدة مواضع من كتابه البخاري رحمه الله. في كتاب الوصايا أن سعد بن أبي وقاص لما حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أصيب بمرض شديد، فعاده الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه، وكان يكره أن يموت في مهاجره، أي أن يموت في مكة، لأن الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، وكانت الهجرة في ذلك الوقت واجبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمواساة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنصره والقيام معه بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فكان كل من هاجر ترك ماله وأولاده، ومن استطاع أن يأتي بأولاده لحقوا به، فكل من هاجر كانت هذه دياره وهذه بلده، ويخشى أن لا يعود وأن يموت في تلك البلد التي خرج منها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للمهاجرين في مكة 3 أيام بعد قضاء مناسكهم فقط، وأن بعد 3 أيام لا يجوز لهم البقاء في مكة. فكان سعد بن أبي وقاص حج في حجة الوداع ومرض مرضا شديدا قارب الموت، فجاءه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: قال قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله. يقول: جاءني وأنا مشرف على الموت، ثم قال له: أني ذو مال ولا ترثني إلا ابنه، يعني بنت واحدة، فماذا أصنع بهذا المال؟ هل أوصي بمالي كله؟ فقال له الرسول: لا. فقال: بالثلثين؟ قال: لا. فقال: بالشطر يعني بنصفه؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم قال في نفس الحديث: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك. ثم قال: وعسى الله أن يرفعك. وهنا قال: لعلك أن تخلف. هذه رواية وهذه رواية، المعنى واحد: وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. عسى، قال العلماء، إذا جاءت في كتاب الله فهي حق: عسى الله يجعل بينكم بين الذين عاديتم منهم مودة. فعسى في القرآن يأتي ما بعدها واجب، يعني الله تبارك وتعالى إذا قال عسى فمعنى عسى حق من الله تبارك وتعالى. وكذلك قالوا العلماء أيضا من الرسول عليه الصلاة والسلام غالبا تكون كذلك. الرسول هنا قال لسعد بن أبي وقاص: لعلك أن تخلف. وهنا قال: عسى أن يرفعك الله. قال العلماء: وقد اتفق الأمر فكان كذلك، فشفي من ذلك المرض وبقي على قيد الحياة بعد حجة الوداع أكثر من 45 عاما، حتى صارت الفتوحات على يده الكثيرة، ومنها فتح القادسية، كان هو القائد للجيش. العلماء قالوا في هذا المعنى: لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أناس، الأناس المسلمون ينتفعون به من تلك الفتوحات وما يتحصلون عليه من الغنائم، وكذلك من يدخل في الإسلام، ويضر بك آخرون، أي يضر به الكفار، يضر به المشركون. وكان الأمر كذلك. وقد سئل عامر ابنه هذا الراوي عنه، كما قال الطحاوي في رواية سأل عامر عن هذا المعنى الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لأبيه وذكره ابن حجر في فتح الباري، قال ما معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبيك لعلك أن تخلف أو عسى الله أن يرفعك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون؟ قال إنه لما ولي إمارة العراق جاءوا إليه بعدد قد ارتدوا عن الإسلام، فتاب بعضهم أي رجع على الإسلام والبعض لم يتب فقتلهم، قال فانتفع به هؤلاء حيث أنهم عادوا للإسلام وتضرر به أولئك حيث أنه قتلهم، وهذا لا يختلف عن المعنى السابق ويدخل فيه جميع ما يدخل في هذا المعنى من الانتفاع به في الدعوة في الجهاد في إضرار الكفار وفي نصر المسلمين، يدخل فيه هذا وهذا. فهذا أولا من نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معجزاته حيث قال لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أناس ويضر بك آخرون، فكذلك عمر تلك الفترة الطويلة بعد حجة الوداع وكذلك انتفع به المسلمون وتضرر به الكفار، وهذا من قدر الله تبارك وتعالى وإرادته. وكل هذه الأحاديث التي يريدها المؤلف وهذه الأبواب المتعددة كما قلت لكم أنه يؤكد كثيرا على الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، فمن آمن بالقدر ارتاحت نفسه، يعني من علم على أنه ما قدر له لن يتخلف قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، من علم ذلك إذا جاءته المصيبة بقدر الله تبارك وتعالى يكون مرتاحا، لأنه يعلم على أنه سيؤجر على ذلك، حتى الشوكة يشاكها يؤجر عليها. فهذه الأحاديث كلها تدل على هذا المعنى عموما، والمؤلف اقتطع هذا الجزء من هذا الحديث هذه الجملة وترك بقية الحديث. بقية الحديث كما سمعتم فيه فوائد كثيرة، من الفوائد على أن من رزق مالا ولو لم يكن له أبناء عنده ورثة من العصبة، سعد هنا يقول لا يرثني إلا ابنه بنت واحدة وعنده المال الكثير. أولا هذا يبين لنا على أن المال وجمعه من طرق الخير وأوجه الخير ليس ممنوعا، هذا صحابي وكان من الأغنياء، وكذلك عثمان بن عفان كان من الأغنياء، وكذلك أبو بكر حيث أنفق ماله كله في سبيل الله، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما نفعني مال واحد ما نفعني مال أبو بكر، لأن كل ما كان يملكه أنفقه في سبيل الله وفي نصرة هذا الدين. ولهذا لما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام للصدقة في مرة من المرات قال عمر عزمت في نفسي أن أسبق عمر فأخذت نصف مالي وجئت به وقدمته للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال ماذا تركت لأهلك؟ فقال تركت نصف مالي. ثم جاء أبو بكر فقدم له المال فقال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركتم لهم الله ورسوله، يعني جاء بماله كله. ولهذا قال عمر أنا لن أسابق أبا بكر مرة أخرى. فكون المال يجمع بالطرق الحلال وينفق بأوجه الخير هذا من الشيء المشروع، والله لما يقول لعباده وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إذا كنا فقراء ما عندنا أموال من أين نعمل هذه القوة؟ إذن لا بد من المال، لكن المال يجمع بالأوجه الصحيحة بالطرق المشروعة، لا عن طريق الربا ولا عن طريق الغش ولا عن طريق الخيانة ولا عن طريق السرقة، وإنما يجمع بالأوجه الحلال، أحل الله البيع وحرم الربا. فالأموال التي تجمع بطرق الربا، يمكن بعضكم اليوم سمع خطبة الخطيب في يوم الجمعة في هذا اليوم وذكر لكم الأحاديث اللي هي في أكلة الربا، فيجب على المسلم أن ينقي ماله وأن لا يدخل في باب الربا لأنه وخيم. الربا حرام بنص الكتاب والسنة والإجماع بأي صورة من الصور، ما دام يؤخذ المال من غير وجهه، لما تودع 1000 ريال وتأخذ 1100، هذه 100 من أين أخذتها؟ هذه ربا بعينها، وإن سميت بهذه الأسماء بالفائدة أو غيرها، مثل ما سميت المشروبات المسكرة بغير اسمها، بل سميت المشروبات الروحية، المشروحية ولكنها هي خمر خمر يعني مهما سميتها. فيجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء، لأنها تكون عليه نكد في الدنيا. أصحاب المال الربا ما يرتاح نفسيا ولو كان عنده أموال الدنيا كلها جمعها، لكنه ليس مرتاح نفسيا، دائما في قلق، دائما مشغول، دائما عنده هلع. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الأشياء. وأبواب الحلال مفتوحة كثيرة جدا. أولئك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أغنياء، وأولئك الذين كانوا أغنياء كانوا ينفقون ذلك المال في وجوه الخير. والمسلم إذا جمع المال بطرق الخير وأنفقه في سبل الخير يؤجر عليه. هنا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام ليس من خارج الحديث، قال له: ما أنفقت من نفقة وما تصدقت من صدقة فيها محسوبة لك، حتى اللقمة ترفعها إلى فيف امرأتك. يعني حتى النفقة الواجبة عليك حينما تنفقها بنفس طيبة، ما هو بنكد، يعني تقدم النفقة لأبنائك ولمن تعولهم، ما تقدمه وتتسخط عليهم، عملتم لي وعملتم لي وعملتم لي، هذا واجب عليك. فما دام الأمر واجب عليك وأنت تؤديه بتلك النفس الطيبة فأنت تؤجر عليه. نفقة الزوجة واجبة، لو امتنعت تذهب بك إلى المحكمة وتدفع لها النفقة، تدفعها جبرا. أنت إذا قدمتها بطيبة نفس تؤجر عليها، حتى اللقمة ترفعه إلى فيف امرأتك. إذن هذا المال الموجود الذي يجمعه الإنسان كلما تصرف منه من نفقة أو صدقة كله يحسب له وهو مأجور. والله قال في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذا الإنسان حياته كلها لله تبارك وتعالى، فهذه الأشياء الواجبة عليك المطلوبة منك شرعا لو قدمتها بنفس طيبة تؤجر وتثاب عليها. إذن هو قال له في هذا يعني: مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك. إذن كل هذه الأشياء التي تنفق من هذا المال الذي تجمعه بالطريق الحلال وتنفقه في الأوجه الحلال، هذا تثاب عليه، وهذا أجر كثير للمسلم حينما يجمع المال بالطرق المشروعة وينفقه كذلك في الأبواب المشروعة. لأن في الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه. يعني هذا العمر احنا مسؤولين عنه، أنت تعطى من العمر من حين ما تبلغ سن الرشد حتى يأتي الأجل، قد تعمر 80 إلى 90 إلى 100، هذه الأوقات كلها مسؤول عنها، عن عمره فيما أفناه. هل أفنيته في طاعة الله، في طلب العلم، في أعمال الخير، في الجهاد في سبيل الله، في مساعدة الناس؟ هل أفنيت العمر هذا في هذه الطاعات؟ وكما قلت ليس معناها الطاعات موصورة على الصلاة وعلى الصوم، بل كل الأعمال التي يقوم بها المسلم حينما يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى تكون طاعة. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني أحتسب على الله نومتي كما أحتسب قومتي. يعني يحتسب على الله، يعني يطلب من الله أن يثيبه على النوم وهو نائم على فراشه. لكن لماذا ينام؟ هل ينام بعدما ينتهي من نومه يذهب إلى الملاهي وإلى الفسوق وإلى العصيان وإلى لا، وإنما ينام ليتقوى بهذا النوم على طاعة الله. ولهذا يقول: أحتسب على الله نومتي كما أحتسب قومتي. قومتي يعني صلاة القيام في الليل. الإنسان حينما يصلي القيام في الليل يعني يعرف من نفسه إذا وفقه الله تبارك وتعالى وقبل منه أنه مثاب على هذا العمل. وهو يقول: أنا كما أحتسب على الله أن يحسب لي هذا القيام الذي أقومه في الليل، فكذلك أحتسب أن يثبت لي الأجر على نومي. أحتسب على الله نومتي كما أحتسب عليه قومتي. وهذا معنى قوله في تلك الآية التي سمعناها قبل قليل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، كل الحياة، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالإنسان إذا كانت أعماله كلها في الطاعة أنت تذهب للعمل تجمع المال، وإذا كنت تجمع هذا المال لسد حاجاتك، للأمور الواجبة عليك، لأولادك، لأن الرسول هنا قال في الحديث في إنك إن تدع ورثك أغنيا خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، لأنه أراد أن يتصدق بماله كله، فقال لا، ولا زال معه في المراجعة حتى أذن له بالثلث، فالثلث يتصدق به ويترك بقية المال لورثته، فقال أن تدع ورثك أغنيا خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، يشحتون ويطلبون من الناس، يعطوهم ويمنعوهم. إذن هذا المال الذي يجمعه الإنسان ما دام قصده الخير ونيته الخير، إذن أنت تعمل ولكنك في طاعة الله، لأنك تريد أن تكف وجهك ولا تسأل الناس، تريد أن تؤدي الواجبات التي عليك. أيضا إذا وفق الله تبارك وتعالى وهيأ لك هذا المال، خير لك أن تدع ورثك أغنياء من أن تدعهم على تتكف الناس. لكن إذا كنت تجمع لأولادك المال بالطرق الملتوية، بالربا، بالنهب، بالسلب، بأي وسيلة من الوسائل، هذا هو المصيبة، تجمع هذا المال بالطرق الحرام، ثم ستذهب وتبقى تبعته عليك، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه. إذا تفني عمرك في طاعة الله بجميع الأنواع التي سمعناها، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني ستسأل من أين دخلت هذا المال، ما هي الطرق التي توصلت بها إلى جمع هذا المال، ستسأل، ثم تسأل أيضا فيما أنفقته، إدخال وإخراج، كيف أدخلته وكيف أخرجته. ولهذا جاء في الحديث سبق المقلون يوم القيامة، وذكر في الحديث على أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام. الفقير المسكين ما عنده شيء حتى يحاسب عليه كثير، عنده حاجة بسيطة ينتهي حسابه ويمشي، لكن الغني صاحب الأموال عنده أشياء كثيرة، من أين دخلت ومن أين خرجت. ولهذا نعتبر بالتجار الآن أغنياء والأصحاب البسطات الخفيفة، إذا انتهى السوق صاحب البسطة الخفيفة خلاص طوع حاجته ومشى، لكن صاحب المتجر الكبير عنده حساب وعنده حاجة طويلة حاجة عريضة، يجلس إلى آخر الليل وهو يحاسب العمال ويعمل مع هؤلاء ويعمل مع هؤلاء. فكذلك يوم القيامة الإنسان الذي ما كان عنده أموال كثيرة في هذه الدنيا وإنما عنده الشيء البسيط، أن الفقراء يحاسبون ثم يذهبون، يدخلوا الجنة والجماعة ما زالوا في حسابهم، من أين أدخلتم هذا المال وفيما أنفقتموه. فيجب على المسلم أن يحرص أنه لا يدخل على نفسه إلا المال الحلال، وأن ينفقه في الطرق المشروعة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقرأ لنا بعد هذا. قال المصنف عليه رحمة الله: باب. وقال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي قال حدثنا محمد بن حمير عن مسلمة بن علي عن عمر بن ذر عن أبي كلابة عن أبي مسلم الخولاني عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعين وأنا أعرف الحزن في وجهه، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال رجل: يا رسول الله، ماذا قال ربنا؟ قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن أمتك مفتتنة بعدك بقليل من الدهر غير كثير. قال: قلت: ومن أين يأتيهم ذلك وأنا تارك فيهم كتاب الله عز وجل؟ قال: بكتاب الله يضلون، وأول ذلك من قبل قرائبهم وأمرائهم. الظاهر قرائهم. الحديث هذا ليس بصحيح كما قال المؤلف، فيه راوي متروك. أما المعنى من حيث هو والفتنة التي حدثت وستحدث، فهذا موجود بين هذه الأمة كما سبقت الأحاديث السابقة، لكن الحديث هذا ذكر المؤلف على أن فيه راوي متروك. نعم، لأن قوله يعني أنهم يفتتنون بكتاب الله وأول ذلك من قبل قرائهم وأمرائهم، الحديث كما عرفنا على أنه ضعيف، بل متروك، فيه راوي متروك. وإذا كان الحديث كذلك فلا يحتاج إلى شرح، يعني ما نشرح الكلام الذي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يترك الكلام كله. لكن كان المؤلفون رحمهم الله يوردون في الأبواب كل ما ورد فيها، ويوردون ذلك بالإسناد. ولهذا العلماء السابقين جميعا يروون الحديث في الباب كل ما ورد في هذا الباب ما دام بالإسناد، سواء كان صحيحا أو ضعيفا، والعمدة على الحديث الصحيح لا على الحديث الضعيفة. ثم جاء من بعدهم من العلماء وبينوا الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. إذن الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يستدل به وفيه الكفاية، والحديث الضعيف لا حاجة إليها، لأن ما ثبت عن رسول عليه الصلاة والسلام يغني عن الحديث الضعيف في أي معنى من المعاني. تفضل. قال المصنف عليه رحمة الله: باب. وقال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا الفرج بن فضالة عن خالد بن يزيد عن ابن حلبس عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرغ إلى كل عبد من خلقه من خمس: من أجله، ومن عمله، ومن رزقه، ومن أثره، ومن مضجعه. وقال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا خالد بن يزيد بن صبيح المري قال حدثنا يونس بن حلبس عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الله إلى كل عبد من خمس: من عمله، وأجله، وأثره، ومضجعه، ورزقه، لا يعدو من عبد. وقال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد قال: سمعت يونس بن ميسر بن حلبس يقول: سمعت أم الدرداء رضي الله تعالى عنها تقول: سمعت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله إلى كل عبد من خلقه من خمس: من رزقه، وأثره، وعمله، وأجله، ومضجعه. وقال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد عن خالد بن يزيد بن صبيح نحوه. وقال حدثنا سليمان بن عبد الجبار قال حدثنا زيد بن يحيى قال حدثنا خالد بن صبيح قاضي كان بالبلقاء قال حدثنا إسماعيل بن عبيد الله أنه سمع أم الدرداء رضي الله تعالى عنها تحدث عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله إلى كل عبد من خمس: من أجله، ورزقه، ومضجعه، وشقي أو سعيد. وقال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد قال: سمعت يونس بن ميسر بن حلبس يقول: سمعت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله تعالى إلى كل عبد من خلقه من خمس: من رزقه، وأثره، وعمله، وأجله، ومضجعه. مما يدل على ضعف الحديث السابق قوله: يضلون بكتاب الله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله والسنة. فكتاب الله والسنة من تمسك بهما نجا، وضمن الرسول عليه الصلاة والسلام العصمة لمن تمسك بهما: تركت فيكم ما أن تمسكتم به كتاب الله والسنة. وسبق الحديث عن هذا وعن معناه، وهو أن التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون على الفهم الصحيح، على فهم السلف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على فهم أهل الأهواء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، وإنما على فهمهم وعلى طريقتهم في العقيدة وفي العبادة وفي كل ما يحتاج إليه المسلم. الأحاديث الأخرى التي ذكرها المصنف سبق الكثير منها، وهو الحديث عن القدر، وأن الله تبارك وتعالى قدر مقادير كل شيء، ومنها أن الجنين حينما يكون في بطن أمه في 120 ليلة يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا قد تكرر كثيرا في الأحاديث السابقة، ثم أعاده المؤلف هنا. وذكرت لكم أنه يريد أن يؤكد للمسلم على أن الإيمان بالقدر من الأمور الضرورية، لحياة المسلم، لأن من آمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وكما في حديث ابن عباس لو اجتمعت الأمة كلها على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا جميعا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. يعني من آمن هذا الإيمان أصبح مطمئنا، لا يقول فلان حسدني ومنعني رزقي، منعني الوظيفة، منعني كذا، منعني كذا، هذا لا يمكن. لو اجتمع الناس جميعا على أن يمنعوا شيء وهو مكتوب لك فهذا المكتوب سيصل إليك، ولو أرادوا أن يضروك جميعا لن يضروك بشيء إلا مكتوب عليك. ممكن يكون هم السبب، ولكن الله تبارك وتعالى كتبه وقدره، سواء في إيصال الخير إليك أو في دفع الشر عنك. فإذا أصابتك مصيبة ولو تسبب فيها إنسان ما تقول يعني هم عملوا لي كذا وعملوا لي كذا، هذه المصيبة صحيح وصلت ولكن الله تبارك وتعالى قدرها، لكن لو أراد أن يدفع عنك وأراد أن يضروك لن يضروك إلا بشيء مكتوب. فالمسلم حينما يؤمن بالقدر الإيمان الكامل، الإيمان الصحيح، الإيمان النقي من جميع الشكوك، فهذا هو الذي يرتاح حينما تأتيه المصيبة، يصبر ويحتسب حتى يؤجر على ذلك، وحينما يأتيه الخير يشكر ويرضى ويطلب من الله تبارك وتعالى المزيد. فمطلوب من المسلم أن يعمل، مطلوب من المسلم أن يعمل وأن يعلم على أنه لن يصيبه إلا المكتوب، لن يصل إلا إلى ما كتب له، والله تبارك وتعالى قد بين ذلك في كتابه: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب لهم القتل إلى مضاجعهم ولو كنتم في بروج مشيدة. فالإنسان المكتوب عليه يعني لابد أن يصله. فالذين يقولون على أنهم لو ذهبوا للجهاد قتلوا، فالإنسان يخشى على نفسه من القتل فيبقى في بيته ولا يجهد في سبيل الله، الله تبارك وتعالى بيّن على أن هؤلاء لو كانوا في بروج مشيدة وكتب عليهم القتل لوصل إليهم، وكذلك بالعكس. وهذا ما قاله خالد بن الوليد رضي الله عنه حينما حضرته الوفاة، قال قولته المشهورة: لا نمت أعين الجبناء، هذا جسمي ما فيه مكان إلا فيه طعن برمح أو ضرب بسيف، وها أنا أموت كما يموت البعير. يعني لو ما قتلت مع هذه المعارك والإقدامات كلها في الجهاد ما قتلت، وإنما جاء للموت وأنا على فراشي. فالإيمان بالقدر هو دافع للمسلم أن يعمل، الإيمان بالقدر يدفع المسلم أن يعمل. ولهذا الصحابة كما سبق لنا في عدة أحاديث حينما قالوا: هل هذا الشيء للمستقبل أو في أمر فرغ منه؟ فقال الرسول: بل فرغ منه. قالوا: إذن نجد في العمل. ولهذا قال الرسول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه الأحاديث كلها تبين هذا المعنى، أن الله تبارك وتعالى فرغ إلى كل عبد من خلقه من هذه الأشياء، من كتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذا كل واحد منا مفروغ مما كتب له، الرزق مكتوب، السعادة مكتوبة، الشقاوة مكتوبة، المصائب كلها مكتوبة، حتى الشوكة يشاكها الإنسان هذه مكتوبة ومقدرة. لكن هل معنى ذلك أننا نجلس؟ لا، معنى ذلك أننا نعمل، لأن الرسول قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنا لا أعرف أني شقي، ولا أعرف أني سعيد، ولا أعرف أني مكتوب لي أن أكون غني، ولا مكتوب لي أن أكون فقير، أنا ما أدري، لكن المطلوب مني أن أعمل. إذن أنت أعمل في هذه الدنيا، اعمل لدنياك واعمل لأخراك، واتكل على الله تبارك وتعالى، والمكتوب لك سيأتي. فإذا عملت واجتهدت ولم يأتيك المطلوب بل جاء بالعكس، فلا تقول كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. الرسول قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فأمره بالعمل، أن يعمل وأن يتسبب وأن يعمل الأشياء التي مشروعة. لكن إذا عمل هذا العمل ولم يأتيه المطلوب الذي يريده، لا يقول: لو عملت كذا لكان كذا وكذا، لأن لو تفتح عمل الشيطان، لو تفتح الإنسان الوساوس